الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع قصة نبي الله صالح عليه السلام في مواجهة قومه، قوم ثمود، الذين تعرضوا له بالإيذاء عندما دعاهم لتوحيد رب الأرض والسماء. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا مع قصة نبي الله صالح عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. توقفنا في آخر لقاء لنا عندما قام قوم صالح وهم قوم ثمود بعقر الناقة التي أرسلها الله عز وجل على نبيه صالح آية لقومه حتى يصدقوا بنبوته ويصدقوا بأنه رسول مرسل من عند رب العالمين عز وجل. فإذا بهم يعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. وكنا قد توقفنا عندما بدأوا في محاولة أخرى بعد عقر الناقة، ألا وهي محاولة قتل صالح عليه السلام. في محاولة قتل صالح عليه السلام لما عقروا الناقة قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام. وقلنا أن نبي الله صالح عليه السلام وعدهم أنهم بعد 3 أيام سوف يهلكهم الله عز وجل. وكان السؤال: لماذا تحديدا 3 أيام؟ قلنا لأن فصيل الناقة، ابن الناقة، لما سمع رغاء أمه وهي تحذره لما قتل الفتية هذه الناقة، فإذا به يصعد على أعلى قمة جبل ويحدث رغاء 3 مرات، فهددهم صالح عليه السلام بأنهم سوف يأتيهم العذاب بعد 3 أيام. قال الله عز وجل حكاية عن قوم صالح وحكاية عن قول صالح عليه السلام لقومه، قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أي بعد مرور الأيام 3 لابد أن يأتيكم العذاب يقينا وحقا وصدقا، وهذا ليس أمرا كاذبا، بل أنا صادق فيما أقول لكم، سوف يأتيكم العذاب بعد 3 أيام. وإذا بنفر منهم يدبرون مؤامرة حقيرة لقتل صالح عليه السلام بعدما قتلوا الناقة التي أرسلها الله عز وجل آية لهم، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط هم أولئك 9 الذين ذكرناهم في اللقاء الماضي. 7 انضموا لهذان الشخصان الشابان اللذان أغرت إحداهما المرأة العجوز ببناتها، والآخر الذي كان ابن زنا. فانضم 7 إلى هذان الاثنان فأصبحوا 9. هؤلاء 9 هم الذين قاموا بقتل الناقة وعقرها، لكنهم عقروا الناقة في موافقة من قومهم. فقال الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. بدأوا يحلفوا ويقسموا بالله عز وجل إنهم ينتظروا حتى يدخل المساء، فيدخلون على صالح عليه السلام وعلى أهله فيقتلونه ويقتلون أهله في بيته. فإذا ما أصبح النهار قالوا لقومه وأهله وعشيرته: والله لم نعرف من هم الذين قتلوا، حتى يضيع دم صالح عليه السلام هباء هدرا بين القوم، فلا يجد أهل صالح ولا قوم صالح ولا عشيرته من ينتقمون منهم نظير أنهم قتلوا صالح عليه السلام، وهذا هو الذي كان يريد فعله من؟ قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرق دمه في القبائل، فجمعوا من كل قبيلة أجلدهم من الشباب حتى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم، فلا تجد عائلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبيلته أن تجد من هو القاتل لتأخذ بالثأر، وبذلك يضيع دم النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يزعمون. إذن تجد أن المشهد يتكرر من كل جيل لجيل وفي كل عصر ومع كل المصلحين من الأنبياء والأتباع من العلماء والصالحين، إنها سنة ماضية في الكون يسير عليها شياطين الإنس الذين يؤذونهم شياطين الجن. طيب قبل ما نبدأ في مسألة تقاسمهم، تقاسموا يعني أقسموا بالله يعني حلفوا، ولذلك ذكرنا في قصة آدم لما جاء إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم لهما بالله عز وجل أنه لهم ناصح، وكانت بئسة النصيحة التي أخرجت أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء من الجنة. فإذا عدنا لمشهد التسعة الذين قتلوا وعقروا الناقة وكانوا يريدون هم وقومهم قتل صالح عليه السلام وقتل المؤمنين الذين اتبعوا صالح عليه السلام، تجد أن الله عز وجل يقول في الآية وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قد يحدث إشكال عندما يقرأ أي إنسان هذه الآية بدون الرجوع لتفسيرها، فتجد أن هناك من يقرأ الآية فيجد قول الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طب هو اللي كان بيفسد في المدينة تسعة بس ولا المدينة كلها؟ المدينة كلها، واحنا بينا دوت في اللقاء الماضي، لأنهم بمجرد سكوتهم على المعصية التي فعلها هؤلاء التسعة أصبحوا شركاء لهم في الذنب وشركاء لهم في الإثم، فأصبحوا كأنهم جميعا هم الذين قتلوا الناقة وليس التسعة فقط. طب لماذا قالت الآية وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ لماذا لم تتكلم عن المدينة كلها بل تكلمت عن التسعة فقط؟ أهل الإيمان كما يتفاضلون في الإيمان تجدهم متفاضلين في درجات، في من هو أعلى إيمان ومن هو أقل إيمان. إيه ده؟ هو الإيمان يا شيخ مش دايما عالي؟ يعني في ناس إيمانها عالي وفي ناس إيمانها منخفض؟ آه طيب، يعني معنى كده إن الإيمان بيزيد وبينقص؟ أيوة، ولذلك بوب الإمام البخاري بابا بعنوان باب حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، وبوب بابا آخر بعنوان باب الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وربنا عز وجل قال في القرآن الذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يبقى ربنا بيزيدهم ايه؟ ايمان. لما ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يسير في الطريق، والحديث في صحيح مسلم، فاذا به يجد حنظلة رضي الله عنه وارضاه جالس يبكي في الطريق، والحديث تكلمنا عنه اذكر في اللقاء قبل الماضي بالتفصيل. فوجد حنظلة يبكي، قال ما يبكيك؟ قال نافك حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عففنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال والله إني أجد الذي تجد بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حنظلة إنما هي ساعة وساعة، ولو أنكم تكونون على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرق. يعني معناه ان انتم الايمان بتاعكم كده بيبقى عالي جدا، في الحالة دي تقدر تشوف الملائكة بتمشي في الشارع. يبقى إذن معنى كده ان النبي بيبين ان الايمان بيزيد برضو ايه وبينقص، بيزيد لما بيبقوا جالسين في مجلس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بيخرجوا والدنيا بتاخدهم شوية بيقل الايمان. فلو فضل على نفس درجة الايمان لصفحتهم الملائكة على فروشهم، ولرأوا الملائكة في الطرقات رأي العين. فاحنا بنقول ان اهل الايمان كما يتفاضلون في الايمان كما هو معتقد اهل السنة والجماعة، فايمان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليس كايمان فساق الامة، بل هناك درجات متفاوتة في الايمان بين هذا وذاك. كذلك اهل الشر والفساد يتفاضلون في شرهم وفي فسادهم وافسادهم، فبعض الشر يكون اهون من بعض، وبعض الشر يكون اشد شرا من بعض. فمع ان اكثر قوم صالح كانوا قوما كافرين مفسدين، الا ان 9 منهم كانوا اكثرهم شرا وفسادا وافسادا، فلذلك ذكروا هم تحديدا في الآية. ولذا قال الله عز وجل: وكان في المدينة 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فليست الآية تقتصر على 9 فقط، وإنما على 9 لأنهم هم أشد فسادا وإفسادا، وشملت الآية أيضا قومهم لأنهم كانوا قوما مفسدين. وقد عجل الله عز وجل لهم العقوبة والهلاك قبل بقية قومهم، يعني ربنا أهلك 9 دول ثم أهلك بعدهم قومهم جميعا إلا المسلمين الذين اتبعوا صالح عليه السلام. يبقى إذن قوم صالح كلهم هلكوا، أهلكهم الله عز وجل، لكن الله بدأ بمن؟ بهؤلاء 9. لماذا؟ لأنهم أشد شرا وأشد وأكثر فسادا وإفسادا. وهذا يبينه أيضا قول الله عز وجل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. من اللي هيخش جهنم الأول ومن الناحية من اللي هيخش بعديه، وهكذا درجات. فقوم صالح قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أقسموا فيما بينهم بالله عز وجل، وأقسموا بالأيمان المغلظة أنهم سوف يهلكون صالحا ويهلكون أهل صالح عليه السلام عندما يبيتون في بيتهم، أي لنحبسنه في داره مع أهله فلنقتلنه ثم نجحدن قتله. لو سئلنا هل أنتم الذين قتلتم صالح وأهله، فنجحد أننا الذين قتلناه ونقول لم نكن نحن القتلة بل اسألوا غيرنا، نجحدن قتله ولننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. احنا ما نعرفش مين اللي موته، مين اللي قتله، واحنا صادقين، صدقونا في قولنا لكم اننا لسنا نحن الذين قتلناه. قال الله تعالى: ومكروا مكرا. هم بيتوا وجلسوا في النادي بتاعهم يبيتوا المكر بمين؟ بصالح عليه السلام. لكن مكرهم اين يذهب؟ الى جوار مكر الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب صحيح يا شيخ، احنا عايزين نعرف حاجة، هي مش المكر دي صفة قبيحة؟ المكر في حد ذاتها صفة قبيحة، لكنها هنا في جنب الله عز وجل صفة مدح وليست صفة ذم. هتقول لي ازاي؟ اقول لك مثال، مثال واقعي عصري بنعيشه. مثلا إنسان موظف في مؤسسة ما أو في شركة أو في أي مكان، والمدير بتاعه مدير ذكي، خلي بالك معاي، عاقل زي ما احنا بنقول ايه، بيفهمها وهي طايرة. فالموظف دوت راح للمدير بتاعه وعمال بيقول له ايه، بيقول له والله حضرتك احنا مش عارفين نشكرك ازاي، وانت الشخبطه بتاعتك على الورق دي خط نعتز بيه، الكلام بقى الناف النفاق ده اللي انتوا عارفينه. فهو المدير عارف ان هو عمال يعمل كل ده عشان عايز يطلب منه اجازه. هو بيعمل كل ده عشان ايه؟ عايز ياخد اجازه عن العمل، ياخد عطله عن العمل وهي مش من حقه. فالمدير قبل ما هو الموظف ده يبدا ينطق بيقول له انا عايز اجازه ان انا اتعطل عن العمل مثلا اليوم الفلاني، فيقوم المدير يقول له ايه قبل ما يبدا معاه في الكلام، يقول له خلي بالك انا نسيت اقول لك على حاجه، يقول له ايوه يا فندم، يقول له الاسبوع الجاي كله عندنا ضغط شغل كتير قوي، فيا ريت تخلي بالك وما تجيش متاخر علشان خاطر ما فيش فرصه للغياب ولا للتاخير. يبقى ايه اللي حصل؟ جه الراجل ده يمكر بالمدير، المدير عمل فيه ايه؟ مكر بيه. يبقى المدير ده نقول عليه ايه؟ المكر هنا في صفه المدير، صفه مدح ولا ذم دلوقتي؟ مدح. ليه؟ لان هو فهم ده عايز يعمل ايه؟ ولله المثل الاعلى في السماوات وفي الارض. سبحانه وتعالى. هم دول عايزين يمكروا بمين؟ بصالح وبالمؤمنين. وصالح والمؤمنين دول تبع مين؟ تبع ربنا عز وجل. ودول من اولياء الله سبحانه وتعالى، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اي انسان يعتدي على اولياء الله عز وجل ربنا اذنوا بالايه؟ بالحرب، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب من هم اولياء الله؟ طب دي حاجة كويسة قوي، أنا لو بقيت من أولياء الله ده ربنا هيدافع عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طب أنا عايز أبقى من أولياء الله علشان خاطر ينطبق علي قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبقى أعمل إيه؟ كمل بقية الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أي حد في الدنيا يؤمن ويتقي يبقى من اولياء الله الصالحين. ياخد ايه بقى؟ ربنا يدافع عنه ويحبه ويحارب اللي بيعاديه. عايز ايه اكتر من كده؟ ايه ده؟ يعني مش الاولياء الناس اللي بتبقى لابسه مقطع ولابس سبح كانها سلاسل وقاعد على باب السيده والحسين وقاعد يشحت، مش هم دول اولياء الله؟ ربنا قال لك في القران ايه؟ الاولياء فيهم صفتين اثنين: الذين امنوا وكانوا يتقون. تؤمن وتتقي تبقى من اولياء الله الصالحين بشهادة رب العالمين في القرآن الكريم. طيب اذا صالح عليه السلام والمسلمين معه هم من اولياء الله سبحانه وتعالى، فلذلك مكر الله عز وجل بمن ارادوا ان يمكروا بصالح واهله. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. شفت مكر ربنا بيهم عمل فيهم إيه؟ هم كانوا عايزين يدمروا مين؟ صالح وأهله. ربنا عمل فيهم إيه؟ دمرهم وقومهم. لذلك كان أحد شيوخي، انتوا عارفينه، الدكتور عمر عبد الكافي شحاته، كان يقول ايه؟ يقول لك اذا قطع لك احدهم يوما عقلة من اصبعك فدعه لله يقطع له اصبعه كاملا، ومن قطع لك اصبعك فدعه لله يقطع الله عز وجل له كف يده، ومن قطع لك كف يدك فاصبر عليه ودعه لله يقطع له يده كاملة، ومن قطع لك يدك كاملة فاتركه لله يقطع الله لك خبره. هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ مكروا ليه؟ عايزين يموتوا ويهلكوا صالح واهله. ربنا مكر بيهم عمل فيهم ايه؟ اهلكهم وقومهم جميعا. فتلك بيوتهم خاوية. تخش البيوت ما تلاقيش حل. ليه؟ أهلكهم الله. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيه ده إيه ده؟ خلي بالك الصفتين جت هنا، الذين إيه؟ آمنوا وكانوا يتقون. وهناك في الآية الأخرى ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الآية هنا بتأكد لك إن ربنا انتصر لهم لأنهم من مين؟ من أولياء رب العالمين. بقوا من أولياء ليه؟ عشان بقى فيهم صفتين، إيمان وتقوى. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وكان في المدينة 9 رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة. جاء صالح عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، قاوموه وعاندوه وحاربوه وأذوه وشتموه. وكان في المدينة 9 رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة، يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم وردهم الحق. لما رأى صالح عليه السلام أنهم ينكرون الحق وينكرون توحيد الله عز وجل وينكرون اتباع صالح وأن يدخلوا في زمرة المؤمنين الذين اتبعوا صالح عليه السلام في توحيد وعبادة رب العالمين، حذرهم صالح قال لهم إياكم أن تعقروا الناقة لأنها آية ولأنها معجزة، إن عقرتموها فإنكم بذلك تخالفوا أمر ربكم وتعقروا وتمحوا الآية التي أرسلها الله عز وجل لكم لتثبت لكم أنني نبي مرسل من عند الله لكم. فإياكم إياكم أن تخالفوا أمر ربكم أو تخالفوا أمر نبيكم أو تضيعوا الآية والمعجزة التي أرسلت لكم. فنهاهم عن عقر الناقة. فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسا عاما، عمل اجتماع ومجلس وتآمروا وتشاوروا في مسألة عقر الناقة التي أرسلها الله عز وجل لهم آية ومعجزة. إذا بهم يتفقوا على عقر الناقة فاتفقوا، فانتدب لذلك أشقى القبيلة، أشقى القبيلة. ولهذا قال الله تعالى إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها أي بعد اتفاقهم ونبهم إياه بعثوه لذلك. يعني بعد ما اتفقوا ما بينهم وما بين بعض قالوا له يلا روح دلوقتي انت علشان تعقر الايه الناقة، بعثوه أرسلوه. فانبعث إذ انبعث أشقاها واستعد وتكفل لهم بعقرها، قال لهم ما تتعبوش نفسكم انا لوحدي اقدر اقوم بالمهمة دي. خلي بالك ده هو بيتصارع في الايه في الشر، ولكن الاصل في المسلم ان هو يتصارع في الايه في الخير. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. لما سأل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام قال ما اعجلك عن قومك يا موسى، قال عجلت اليك رب لترضى، انا جاي لك بسرعة يا رب عشان ايه ترضى، مش بتباطأ في الخير. وهم جميعا راضون بل آمرون بعقر الناقة فعقرها، عقرها بموافقتهم. فكان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة جميعا بأسرها. لماذا؟ لأنهم كانوا موافقون له على عقر الناقة وصمتوا على ذلك الذنب الذي فعله بل شجعوه على ذلك الذنب. إذن من اشترك مع أحد في ذنب وإن لم يفعل الذنب أخذ الوزر تماما كما الذي فعل الذنب. مش بس كده، ده انت لو جلست مع قوم يذكرون الله بسوء أو يتكلمون في دين الله عز وجل ويحرفون فيه أو يغيرون أو يبدلون أو يغيروا أحكام الله سبحانه وتعالى أو يتكلمون في دين الله بغير علم وأنت تعلم وصمت، أنت معهم شريك في الذنب. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وقل سلام. ليه؟ لأن اللي انت بتسمعه واللي انت بتشوفه هتتسئل عليه. قال الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر أن تجلس في مجلس فيه معصية لله وأنت لا تنهى عن هذه المعصية أو ترحل منها، إما أن تترك المعصية وتبعد عنها، وإما أن تجلس وتنهاهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما شعر صالح عليه السلام بالأمر ورأى منظرا فظيعا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة. العذاب حينزل، لأن الجريمة قد تفاقمت وكبرت ولم يبقى حالة يرجى فيها لهم تقويم. مهما بقى ينصح مش هتقدم النصيحة شيء. ليه؟ لأنهم قتلوا المعجزة وخلفوا أمر ربنا أن هو نهاهم أن يمسوها بسوء، وخلفوا أمر نبيهم صالح أن يمسوها بسوء، فمسوها بسوء وعقروها وقتلوها وتعرضوا للمعجزة وخلفوا أمر الله وخلفوا أمر رسوله صالح عليه السلام. فلذلك مهما ينصحهم تنفعهم النصيحة؟ العذاب واقع لا محالة، مفيش نقاش. فقال لهم صالح: خلاص تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. مفيش مفر، العذاب جاي بعد 3 أيام. ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم، بيقول للقريب ويقول للبعيد، يقول لكل واحد يسمعه وكل واحد يشوفه، ما سابش حد في البلد ألا إلا وحذره. ففي أثناء هذه المدة دي اللي هي مدة 3 أيام، بدل ما يراجعوا نفسهم وبدل ما يتوبوا وبدل ما يندموا، إذا بهم يتآمرون على مؤامرة أخرى وهي قتل صالح نفسه. ودي قلناها الدرس اللي فات، إن من عقوبات الذنب إن الذنب يورثك الذنب بعد الذنب. يعني لما بترتكب ذنب ما بيوقفش الموضوع عند الذنب ده، بل الأمور بتتطور، فتبص تلاقي ذنب يجيب لك ذنب وذنب يجيب لك ذنب لحد أما تقع وتطرف في الصغائر فتقع في الكبائر، وبعد الكبائر تقع في الكفر. وده يقينا، وضربتكم مثال برسيس العابد وختمنا بيه لقاء المرة اللي فاتت. شفت عمل ايه؟ وقع في ذنب صغير، بعد كده بقى ذنب كبير وزنا، وبعد كده بقى قتل، وبعد كده بقى شرك وكفر. هو ده هدف الشيطان. اوعى تفكر انه جاي يلعب معاك عشان خاطر يوقعك في ذنب. لا، مصل الذنب ده انت ممكن باستغفار يمحى، ممكن كبيرة من الكبائر بالندم والاقلاع عنها تغفر، لكن يبقى ضيع مجهوده معاك سنين على الفاضي. هو مش عايز دي، هو هدفه الاكبر انه يوقعك فين؟ في الكفر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الكفر. فإذا بهؤلاء القوم في أثناء هذه المدة اتفقوا، واتفق هؤلاء الرهط 9 على أمر أغلظ من عقر الناقة، ألا وهو قتل نبيهم صالح. وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته. يعني ما بينوش إن هم عايزين يقتلوا مين؟ صالح. ليه؟ لأن أهل صالح عليه السلام وقوم صالح عليه السلام عشيرته من علية القوم ومن الناس الذين لهم مكانة في قومه، ولذلك كان كل نبي من الأنبياء والمرسلين لابد أن هو يرسل يكون له مكانة في قومه، حتى يصدق ولا يكذب، حتى يكون له حماية من قومه ومن عشيرته ومن أقاربه، زي النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن كان عمه أبو طالب على الكفر وعلى الشرك ومات كافر، إلا أنه كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهؤلاء التسعة الرهط الذين تقاسموا وأقسموا أنهم يقتلون صالح عليه السلام، إذا بهم يكتمون هذا الخبر خشية من أن يقوم أهل صالح بحماية صالح من أن يقتل، فجعلوا الأمر سرا بينهم، لأنه عليه السلام كان في بيت عز وشرف، وقالوا لنبيتنه وأهله ثم إذا ظن بنا أننا قتلناه، لو اكتشفت الحقيقة أن احنا اللي قتلناه، قلنا وحلفنا لأوليائه أننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فدبروا هذا المكر العظيم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله عز وجل لنبيه صالح. فحين كمنوا في أصل الجبل طلعوا بالليل، ها طلعوا بالليل حتى لا يراهم أحد، فين في الجبل، ومنتظرين صالح عليه السلام يخرج إلى الطريق بالليل فينزل عليه أو يلقون عليه صخرة أو يقتلونه هو ويسير في الطريق، أيا كانت القتلة، أيا كانت القتلة، هم دبروا قتل صالح عليه السلام. هم فين دلوقتي؟ تخيل معايا المشهد، هم فين؟ في الجبل. بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيمكروا بصالح عليه السلام. فإذا بربنا عز وجل يمكر لنبيه صالح بهم، فماذا يحدث؟ تسقط عليهم صخرة من الجبل فتقتله. شفت الصخرة اللي وقعت في المقطم؟ الناس اللي كانوا في المقطم دول كانوا يعرفوا ان هم في اللحظة دي الصخرة هتقع عليهم ويموتوا؟ لا، قوم صالح كانوا في اللحظة دي قاعدين مش عارفين هل هتنزل الصخرة ولا لا. طب سؤالي يا عم الشيخ، هو الصخرة اللي نزلت عليهم دي نزلت ليه؟ ما احنا قلنا ليه، قلنا علشان خاطر هم مكروا بصالح وربنا مكر لصالح. طب الصخرة اللي وقعت في المقطم على الناس دي وقعت ليه؟ ارجع للحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، والحديث لو جبت كتاب رياض الصالحين الباب الاول في الكتاب باب النية، باب النية والاخلاص، تلاقي فيه حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار. دي رواية متفق عليها، قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. ده نص رواية الصحيحين البخاري ومسلم. في رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم فنزلت عليهم صخرة أو هبطت عليهم صخرة، اسمع بقى الشاهد، مما يهبط من خشية الله. شفت الصخرة وقعت ليه؟ من خشية ربنا الصخرة ما تحملتش وجودها على الجبل فوقعت. تخيل الصخرة لم تتمالك نفسها فوقعت من خشية الله. طيب ما كان ممكن تقع في أي مكان تاني، وقعت على الناس دي ليه؟ لا دي وقعت عليهم تحديدا لدروس كتيرة جدا في المجتمع، للحاكم وللمحكوم. لكن ليه هم تحديدا؟ لأنهم فريقين، قسم المعاصي وذنوب فأهلكه الله، وقسم ليموت فيؤجر لأنه كان صالحا. منهم اللي ماتوا هو بيصلي، منهم اللي ماتوا هو قاعد صايم، منهم اللي ماتوا هو بيتفرج على التلفزيون، منهم اللي ماتوا هو بيقرأ في القرآن، صح؟ كل واحد مات على ميتة معينة يبعث عليها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. السؤال بقى، لو انت كنت ساكن في المكان ده في اللحظة دي ووقعت عليك الصخرة، يا ترى كنت في اللحظة دي انت كنت بتعمل ايه؟ يبقى ده درس مهم يقول لك ربنا بيه. ما هي دي رسالة، رسالة ليك. اوعى تفكر ان الرسالة لابد انها عشان تجي لك تكون مكتوبة بالحروف وتعرف تقرا، لا، في رسائل ما بيشوفهاش الانسان الا بالبصيرة مش بالبصر. بمعنى كأن ربنا بيقول لك اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. خلي بالك، خلي بالك. ومصطفى صادق الرافعي رحمه الله يقول لك ايه؟ يقول لك القبر عجبا للقبر، كأن القارات الست في الكرة الارضية قبر. ليه؟ لان كل شيء انت تخاف منه تفر منه تبعد عنه الا القبر، تفر منه تلاقيك بتروح له. هتروح منه فين؟ انت رايح له، رايح له. السؤال بقى، قبل انا ما اموت مش انقل نفسي موتة صح؟ طب اجيبها النفس ازاي؟ يبقى تعيش دايما طول الوقت بتاعك صح، فوقت ما يجي لك الموت هيجي وانت في ايه؟ في وقت صح، فتموت موتة صح. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، يبقى حياتك ايه؟ كلها لله، عشان تبقى الموتة بتاعتك ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى لابد انك تعيش على ايه؟ على طاعة الله عز وجل. الشيخ كشك، الشيخ عبد الحميد كشك، كلكم عارفين، عارفين مات ازاي؟ مات يوم الجمعة وهو متوضي نازل يخطب الجمعة، فكان بيصلي ركعتين في البيت الاول قبل ما ينزل، مات وهو راكع. طب ده عمل ايه ربنا عشان ربنا ينقله الموتة دي؟ دي ناس كانت بتشتغل مع ربنا، فربنا شغل لهم الوقت. الشيخ محمد صفوت نور الدين كان رئيس جمعية الأنصار، أنصار السنة المحمدية رحمة الله عليه، عارف مات ازاي؟ مات ازاي؟ مات في مكة وهو بيطوف بالكعبة، وهو بيطوف بالكعبة، وبعدين هو بيطوف، خلي بالك معي، راح حط ايده كده على صدره، وبعدين حسس بحاجة غريبة، خلي بالك، وراح جالس عند الكعبة، راح ميت وهو لمس الكعبة. قارن انت بقى الموتة دي بموتة واحد بيموت تحت عربية بيتقطع حتت، بموتة واحد بيموت في كباريه او خمارة او مسرح او سينما او او او او او لاعب كرة وشفتها بعناية مسجلة عندي في فيديو، الحكم بيرفع له كارت احمر، مات في ساعتها. ايه ده؟ طب ده يبعث على ايه؟ وفي سنة من السنوات جت في جريدة من الجرايد رجل وامرأة كان يزنيان، ماتا عرايا وهم في وضع الزنا، ما شعر بهم الجيران إلا لنتن الرائحة التي خرجت من الشقة. انت بقى اختار لنفسك من دلوقت، انت ايه؟ اختار لنفسك. التسعة رهط اللي ماتوا على الجبل دول ماتوا في اللحظة دي وهم بيعملوا ايه؟ بيمكروا بصالح عليه السلام، فمكر الله عز وجل لصالح ومكر بهم فماتوا هذه الميتة الشنيعة، وكانوا هم البداية، وبعدهم جاء الموت لقومهم كاملا. فتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة ووقفوا على الجبل، وإذا بهم أصبحوا لما نزلت عليهم الصخرة كانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم. يعني هم كانوا الدفعة الأولى اللي تروح جهنم وقومهم هيحصلوهم، كانوا هم إيه؟ أول فوج يدخل جهنم، وبعدين قومهم جاءوا بعدهم. فأرسل الله عز وجل صخرة من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتلة. ثم لما تم ثلاثة هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم فأصبحوا خامدين ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين. قال الله في القرآن الكريم يا قوم، حكاية عن صالح، قال لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. ودي بنقولها دايما، اللي بيدخن بنقول له احنا بنحذرك ولكن لا تحبون الناصحين. المتبرجة بنقول لها ولكن لا تحبون الناصحين. بنقول لكم بعيدوا عن فرجة التلفزيون عن المرأة العارية او المتبرجة او سماع الاغاني او الموسيقى. بس مش كله بيسمع الكلام، ليه؟ ولكن لا تحبون الناصحين. اتركوا الربا، ابعدوا عن الزنا، ابعدوا عن الاختلاط، ابعدوا عن التبرج، ابعدوا عن الرشوة، ابعدوا عن الغيبة والنميمة والسب والزور والبهتان، ابعدوا عن قطيعة الرحم، ابعدوا عن عقوق الوالدين، ابعدوا عن عدم الاهتمام ورعاية الزوجة والأبناء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت مأمور أن أنت تحمي نفسك وأهلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. كل واحد مسؤول عن مكانه ومسؤول عن نفسه ومسؤول عمن ولاه الله عز وجل عليه. ولكن لا تحبون الناصحين فحان وقت الهلاك. قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة، الأرض اهتزت زلزال عنيف. خلي بالك، طب الآية دي بتقول فأخذتهم الرجفة، وآية أخرى الآية دي في سورة الأعراف، آية أخرى في سورة هود يقول الله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة. يبقى هنا أخذتهم الإيه؟ الرجفة، وآية أخرى أخذتهم الصيحة، وآية أخرى في سورة القمر قال الله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. يبقى هنا صيحة. طب ايه ده بقى؟ هو مش في اختلاف كده ما بين الايات ولا ما فيش اختلاف؟ ايه بتقول رجفة وايه بتقول صيحة يبقى في اختلاف ولا ما فيش اختلاف؟ امال ربنا بيقول ليه في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ يعني ربنا بيقول ان القرآن ده لو كان من عند غير ربنا كنا لقينا فيه اختلاف كتير، لكن هو عشان من عند ربنا عز وجل ما فيهوش ايه؟ اختلاف. يجي واحد يثير عليك شبهة، نصراني او غير مسلم ايا كان، يوم يقول لك ايه؟ يقول لك ايه ده الدين بتاعكم انتوا بتقولوا انه ما فيهوش اختلاف، امال الايات كلها مختلفه ليه عن بعضها؟ مره صيحه ومره رجفه، ازاي؟ يبقى القران بتاعكم فيه تناقض. تقول له لا، ده هو مجموع كل ده حصل في قوم صالح، بس كل ايه بتصور مشهد مستقل بذاته. ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل قال الرازي زعم بعض الملحدين أن ألفاظ التنزيل في حكاية هذه الواقعة اختلفت، إن الآيات مالها مختلفة، وهي الرجفة والطاغية والصيحة وغيرها. والجواب ما قاله أبو مسلم إن الطاغية اسم لكل ما تجاوز حده سواء كان حيوانا او غير حيوان. يبقى معنى كلمة طاغية او طغى، ان قال الله عز وجل انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية في سورة الحاقة. طغى الماء يعني ايه؟ يعني المية تجاوزت الحدود بتاعتها، عدت الشاطئ، زادت عن الحد. يبقى معنى الطغيان يعني زيادة الحد ومجاوزته. لما انسان يظلم يبقى معنى كده انه جاوز الحد بتاعه، لان الاصل في الانسان هو مش بيظلم، لان الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فيبقى الإنسان لما يظلم يبقى معنى كده إنه عمل إيه؟ طاغية، تجاوز حده، طغى. فالحق أن ما زاد على حده سواء في إنسان أو حيوان أو جماد أو غير ذلك يسمى أنه طغى، وتضاف إليه حرف الهاء فيسمى طاغية، فألحقت الهاء به للمبالغة، لصيغة الإيه؟ المبالغة. فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت، وانت كمسلم أمرت في الأصل قبل أن تكون مسلما أن تكفر أولا. هتقول لي إيه ده؟ قبل أن أكون مسلم أكون كافرا؟ أي ها؟ أيوه أيوه اللي هو إيه؟ لا أنا عايز الآية ها؟ ومن يكفر بالطاغوت وإيه؟ ويؤمن بالله، يبقى جل الكفر الأول بالطاغوت وبعدين الإيمان بالله. طب إيه هو الطاغوت؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الطاغوت هو الشيطان. وقال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت هو كل من عبد من غير الله ومن دون الله. هنضيف بقى إضافة، كلام الإمام مالك على عيننا ورأسنا، بس هنضيف إضافة على الكلام ده كلمة زيادة وهي ورضي بذلك. ليه؟ لأن عيسى عليه السلام عبد من غير الله، عبد من دون الله، لكن هل رضي بذلك؟ فهو ليس طاغوت. فرعون رضي بذلك وأمر بذلك فهو طاغوت. فهمنا؟ نعم. الملائكة ما برضو ما الناس عبدت الملائكة وعبدت الشياطين وعبدت البقر وعبدت بوزة وعبدت أصنام، عبدت كل حاجة. ده دلوقتي في أمريكا بيعبدوا الأعضاء التناسلية، تخيل بيعبدوا الأعضاء التناسلية بدل التحضر والتقدم. شفت التحضر وصلهم لفين؟ أصل التحضر في دماغ بعض الناس ان المرأة كلما خلعت اكثر كم من ملابسها كانت متحضرة، يقول لك ده دي متقدمة دي متحضرة. طب بالله عليك كفاية تحضر لحد كده، اوعي تتقدم اكتر. ايه علاقة التقدم بالعري؟ ايه علاقة التقدم بانتشار الفحشاء والكلام ده؟ انا اعرف ان التقدم يكون تقدم في التكنولوجيا، في الصناعة، في المعرفة، في الثقافة، في العلم، مش تقدم في العري ده تقدم، ده تأخر. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. على فكرة هم طبقوا الآية دي فعلا، لأن ربنا لما قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أنت عارف إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ يعني زوجة أبو لهب وزوجة أبو جهل، عارف كان إيه التبرج بتاعها اللي ربنا نهى عنه؟ إن هي كانت بتكشف دراعها، شمر كده عن دراعها، والفستان بتاعها بس يبقى الطوق بتاعه كده الجيب بتاعه مفتوح شوية بس يبين جزء من صدرها، هو ده تبرج الجاهلية الأولى. إنما تبرج الجاهلية، فالناس على فكرة طبقوا تبرج، قالوا أيوة يا رب أنت قلت لنا ما نتبرجش تبرج الجاهلية الأولى، إحنا فعلا مش هنتبرجه، إحنا هنعمل زيادة. وتلاقي الواحدة ماشية تقول لك اللي يبان مني زكاة عني، ماشية على السياسة دي. نعم؟ في موضة. أيوة ما إحنا اتكلمنا الموضوع ده. المهم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى المسألة لما جاءت الآيات تتكلم مرة عن الرجفة ومرة عن الطاغية ومرة عن الصيحة، فالمقصود بهنا ان كل ده ليس تعارض، بل هو كله بيصب في معنى واحد زي ما هوضح لك دلوقتي ان شاء الله. فاحنا قلنا ان الطاغية او الطاغوت اللي هي مجاوزة الحد والزيادة، يبقى الارض اهتزت اهتزاز عنيف مجاوز للحد، مجاوز للحد الطبيعي، لدرجة انهم ما قدروش ان هم يستطيعوا الوقوف فوق الارض. اما الرجفة فهي الزلزلة في الارض، وهي حركة خارجة عن المعتاد، فلم يبعد اطلاق اسم الطاغية عليها ايضا، لان الارض لما ترتجف وتهتز وتهتز بشدة وتضغى عما كانت تهتز قبل، يبقى معنى كده ان الرجفة والطاغية الاثنين ايه؟ بيصبوا في نفس المعنى. وأما الصيحة فالغالب أن الزلزلة لما يحصل زلزلة شديدة عنيفة قوية ويكون فيها طغيان للحد هيحصل مع الزلزلة صوت فيحصل صيحة. يبقى إذن كله نفس المعنى مفيش اختلاف في الآيات. فلا تنفك الزلزلة عن الصيحة العظيمة الهائلة. وأما الصاعقة فالغالب أنها الزلزلة الغالب أنها الزلزلة. وكذلك الزجرة كما قال الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة يعني زلزلة قوية عنيفة واحدة فإذا هم بالساهرة. وفي سنة 92 لو تتذكروا اللي يتذكر منكم زلزال 92 اللي حصل في مصر وكان 93 هو انا فاكر ان هو 92 تقريبا ايوه تمام صح كان في 10/92 انا متذكر في 10/92 ايا كان بقى مش هتفرق يعني 92 او 93 كان 12/10 مش كده 12/10/92 مش مذاكرين تاريخ ولا ايه في 12/10/92 لو تفتكر اليوم ده انا عارف ان انت اصلا ما انتش فاكر نفسك لو تفتكر من قوة الزلزلة تتذكر ان كان في صوت طنين لان العمارات والمساكن كانت بتترنح فبتتخبط في موجات الهواء فكان بيحصل صوت طنين وصوت زنة وصيحة في الهواء. انا متذكر اليوم ده هو كان وقت قبل دخول العصر كان قبل اذان العصر. عارف يومها والله انا شفت يوم القيامه فعلا شفت يوم القيامه. نساء نزلت عراية كان في فصل الصيف نزلت بالملابس الداخليه ليه كانوا متخففين في بيوتهم اصلا من الحرب يعني ما فيش عقل يفكر ان هي ايه ان هي ترتدي ملابس. وبعض النساء اقسم لك بالله اقسم بالله العظيم بعض النساء مش هروح بعيد امي يومها انا كنت نازل من البيت قالت لي انا اموت في البيت لكن ما نزلش من غير الحجاب والناس تحت ناس واحده ابنها شايله على كتفها وعماله تصوت وتقول ابني فين. العقول ذهبت. طيب تخيل انت بقى يوم الزلزلة لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة غرلة يعني جلدة اللي قطعت منهم لحظة الختان تعود ايه مرة جديدة. هو كلمة الناس تشمل الذكر والأنثى والمسلم والكافر ولا لا تشمل الجميع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه غرلة يعني الرجال والنساء كانوا في ايه ختان برضو. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم فقالت السيدة عائشة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشة الامر اعظم من ذلك لقد شغلهم اعظم من ذلك. ساعتها الواحد دماغه مش معاه بقول لك الست كانت شايله ابنها على كتفها وبتدور عليه يبقى ده ساعتها هيبص لايه ولا لايه مش هيشوف حاجه. قال الله تعالى فاخذتهم الرجفه. انا عايزك تتخيل بقى دلوقتي الارض بايه بترتجف بيهم. فاخذتهم الرجفه خلي بالك من كلمه فاخذتهم برضو يعني معناه ان هم قاعدين كده منتظرين بقى بعد مرور الثلاث ايام فجأة. عارف انت لما يكون واحد بيتكلم او سرحان وانت بتكلمه تحس ان هو اتاخد مرة واحدة كده مش احنا بنسميها كده في البلد يقول ايه ده فلان اتاخد مرة واحدة او اتخض يعني صح مش بنقولها كده هي كده. اخذتهم يعني على غفلة ما قدرش ان هو يركز هو فين. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين جثث مفيش نقاش. وفي الآية الاخرى واخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذتهم الإيه؟ الصيح أصبحوا جثث كأن لم يغنوا فيها كأن ما كانش فيه غنى ولا سلطان ولا مراكز مرموقة ولا مال ولا مساكن ولا بيوت كانوا بينحتوها ولا مصانع ولا أي شيء، كأن لم يغنوا فيها. أصبحت جرداء مستوية أرض واحدة، أرض إيه؟ واحدة. كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. طب ليه بعدا؟ ليه الآية ختمت بقول الله عز وجل بعدا؟ لأنهم بعدوا عن صالح، وبعدوا عن المؤمنين، وبعدوا عن منهج رب العالمين، وبعدوا عن طاعة صالح رسولهم الكريم، وبعدوا عن طاعة رب العالمين، وبعدوا عن التواضع، بعدوا عن الرحمة، بعدوا عن الكرم، بعدوا عن المؤاخاة، مع انهم كانوا قومهم بس عادوهم، بعدوا عن وبعدوا عن. فكان الجزاء من جنس العمل انهم يبعدوا عن الرحمة ويبعدوا عن الجنة. ألا بعدا لثمود. وقال تعالى، خلي بالك الكلام ده انا مش بتكلمه على ثمود بس، انا عايزك الكلام ده تطبقه على نفسك، يعني ان انت تقول لنفسك انا لو بعدت عن الرحمة يبقى هتبقى الرحمة بعيدة عني، انا لو بعدت عن المؤمنين يبقى الجنة هتبقى بعيدة عني. انا يا اخي ده ربنا في سورة الكهف، سورة الكهف وانت بتقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة، ها؟ تقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة، بتقرأ فيها قول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلب، كلب نجس، الأصل في الكلب انه لعابه نجس. يذكر في القرآن في آية كلمة كلبهم مكونة من 5 حروف، تقراها والحرف ب10 حسنات تاخد 50 حسنة، وتقف بالآية دي تتعبد لله عز وجل وانت واقف في الصلاة. في كلب تتذكر كلب في القرآن ويخلد ذكره في القرآن ليوم القيامة، لأن ربنا حافظ القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. كلب ليه يعني؟ عمل إيه الكلب ده؟ عشان عمل حاجة، مشي مع ناس صالحين. أنت بقى بتبعد ليه عن الصالحين؟ ليه مش دايما معاهم؟ ليه مش دايما متشبه بيهم؟ ليه مش دايما بتنصرهم؟ ليه مش دايما بتشوف عايزين ايه وتقف معاهم؟ ليه مش دايما بتدافع عنهم؟ ليه ليه ليه ليه؟ أسئلة وعلامات استفهام كتير محتاجة إجابة. لو بعدت تبقى أنت اللي بعدت. وفي قول الله عز وجل في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. نادوا مين؟ صاحبهم ده، ده اللي هو هيقوم بالمهمة. فتعاطى، شرب خمر. طب وايه دخل الخمر؟ اصله عارف ان دي معجزة، الناقة دي معجزة، وعارف انها آية، مش قادر تجيله الجراءة انه يروح ايه يقتلها، فلابد ان يغيب عن الوعي فشرب خمر. شفت عمل ايه؟ نفس السياسة اللي بيتبعها اللصوص والقتلة دلوقتي، يروح يشرب له كاسين عشان ايه؟ يروح يعمل عملية الاجرام اللي عايز يعملها، صح ولا لا؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ودي برضو تقودك لمسألة مهمة، ان الخمر ام الكبائر، ام الكبائر. ليه؟ ليه ام الكبائر؟ اذكر وارجو ان لا اكون واهم، يعني ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما سئل ليه هي ام الكبائر يعني، وليه هي ام الخبائر، فقص قصة رجل دخل على امرأة جميلة ارادت ان تفتن هذا الرجل. الرجل ده صالح، خلي بالك رجل ايه؟ على دين. بس المرأة دي بعتت له الجارية بتاعتها ان هو هيروح مكان او هيعمل تجارة ايا كان بقى، المهم استدرجته. فلما وصل للمكان بقى كل ما يدخل باب تغلق دونه الابواب عشان ما يعرفش يخرج، ودخل جوه لقى امرأة فاتنة الجمال جلسة في الحجرة وفي جنبها طفل صغير رضيع وجنبها كأس خمر، فقالت يا تشرب الخمر يا تزني فيا يا تقتل الولد ده، لازم تعمل ذنب. هي عايزة توقعه في ايه؟ في مكيدة، لان هما البلد كلها بتوكره وبتحترمه، ده الشيخ وده معرفش ايه، فهي عايزة تضيع منه هذا الامر. هو يفكر طب ما انا لو قتلت دي قتل نفسي بغير حق، طب زنا، طب ده الزنا ده من الكبائر، طب ايه اخف المواضيع في المسألة دي؟ هشرب خمر وخلاص. شرب الخمر فسكر، فزنى بالمرأة وقتل الولد. شفت الخمر عملت ايه؟ ام الخبر، ما هو لما سكر ما فكرش بقى في حاجة اسمها زنا ومش زنا، فزنى. ولما زنى قال لك بقى خلاص ده ذنوب بذنوب بقى اقتل الولد. فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر، يعني عقر الناقة، فكيف كان عذابي ونذر. كان في انذارات، كذا انذار جالهم. انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة، واحدة بس، صيحة واحدة، لان عذاب ربنا عز وجل مش زي اي عذاب. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. شوف بقى تهشموا، يعني تخيل انت مثلا مباني تكسرت تهشمت، تخيل مثلا ورق شجر تهشم وتفتت، تخيل أخشاب تقطعت وتهشمت. فكانوا كهشيم المحتضر. وقال الله عز وجل في سورة النمل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. هم أرادوا أن يمكروا بصالح، أرادوا أن يمكروا بالمؤمنين، شوف بقى المكر بتاعهم نتيجته كانت إيه. شوف اللي بيعادي أولياء الله بيحصل له إيه، شوف اللي بيعتدي على أولياء الله وعلى الصالحين وعلى المؤمنين وعلى العلماء وعلى الدعاء وعلى الأنبياء بيحصل له إيه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. مش هم بس، هم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لقد وعدهم صالح عليه السلام أن ينزل بهم العذاب بعد 3 أيام، وكانوا قد قتلوا الناقة يوم الأربعاء. ركز بقى في نهاية المشهد بتاعهم، قتلوا الناقة إمتى؟ يوم الأربعاء. وأصبحت ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، يعني من أيام الانتظار، أيام المهلة، أيام الفرصة اللي هي 3 أيام، كان أول يوم فيها هو يوم الخميس. هم قتلوا الناقة بالليل. ثلاث إيه؟ الثلاث أيام التي وعدهم بها صالح عليه السلام، لأن الفصيل، فصيل الناقة طلع فوق الجبل ورغى 3 مرات، فكأنه بينذرهم 3 انذارات. فاستشف منها صالح عليه السلام او بوحي من الملك الواحد الديان انهم ينتظرون 3 ايام، 3 ايام ثم يأتيهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون. فعقر الناقة يوم الأربعاء، فأصبحوا في يوم الخميس وهو الأول، أول يوم من أيام النظرة وأيام الانتظار. ووجوههم مصفرة، وشهم إيه؟ أصفر. من إيه؟ من الخوف، يعني الدم هرب من وجههم من خوف. طب كان لازمته إيه؟ ما انتوا كنتوا في الاول كونوا مع صالح تكونوا امنين، لو امنتم برب العالمين، لان من اسماء الحسنى المؤمن الذي يؤمن من امن به، الذي يؤمن من امن به. وانتم لم تؤمنوا بالمؤمن سبحانه فاصبحتم غير امنين فاصبتم به بالعذاب. فأصبحت وجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة من الخوف، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة من شدة الخوف. وجوههم مسودة من شدة الخوف. حد فيكم رأى حد من الخوف الشديد وشه اسود؟ انا رأيت. في يوم من الايام كنت بكلم ناس، فكانوا بيسألوني بعض اسئلة. هي كانت امرأة كبيرة في السن، فجت بتسألني سؤال، بتقول لي انا دلوقتي يا شيخ بحس ان الصلاة تقيلة عليا، وبحس بكذا وبحس بكذا. فقلت لها ايوه، ما هو ده الشيطان، انت المفروض ان انت تعملي كذا وكذا وكذا وكذا، ولما تيجي تنامي على الفراش بتاعك على السرير تنظف السرير وتتعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشياطين اصلا والجن بتبقى نايمة مكانك، وبعدين ان انت تحاولي ان انت تاكلي مثلا 7 تمرات على الريق الصبح، ان انت تقولي اذكار الصباح واذكار المساء، دايما حافظي على ورد عندك كل يوم من القرآن ولو جزء، اقرأي المعوذات دايما، ارقي بها نفسك قبل ما تنامي، انفسي في يدك، اقرأ حافظ على آية الكرسي. انا بتكلم كده، انا شغال بتكلم، فجأة انا عمال لقيت وجهها عمال بيسود بيسود بيسود. والله انا نفسي استغربت وما شكتش، فوجئت لقيت فجأة راجل بيكلمني مش ست، كانت ممسوسة من الجن. فانا بقول لك ايه، انا شفت فعلا اللي وشه بيسود. ما اقولكش بقى هو ايه نزل فيا شتيمة ازاي، ايه القذارة دي؟ انا بقول لها توضي دايما وخليك متوضعة، وبيقول لي ايه القذارة دي وايه معرفش، واشتغل بقى بيسمي دي ايه، ما نفس اللي عمله قوم لوط وهنحكيها. اخرجوا آل لوط من قريتكم، ايه التهمة بتاعتهم؟ انهم اناس يتطهرون. دي ناس نظيفة ما ينفعش يقعدوا معانا. شفت التهمة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، فأصبحوا في اليوم الثالث وجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد، خلاص انتهت المهلة بعد 3 أيام، وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه. عارفين خلاص ان العذاب واقع، فقاعدين مكانهم ما باليد حيلة، مش عارفين هيجروا فين ولا يهربوا فين ويروحوا فين ويجوا منين، العذاب واقع واقع لا محال. فظلوا في مكانهم لا يتحركون. عارف انت، ودي من شدة الخوف والرعب، ان الانسان يقعد مكانه ما يعرفش يتحرك. والكلام ده لو قرأت كتاب البداية والنهاية لابن كثير تجد وهو بيأرخ فيها الفترة. كتاب البداية والنهاية ده كتاب جميل جدا على فكرة، هو مكون من 14 مجلد، اللي عنده صبر يقرأ فيه، وانا انصحكم يعني تقروه، كتاب جميل جدا. المجلدات الاولى من ال 14 مجلد بتتكلم عن بدايه، ما هو اسمه البدايه والنهايه، بتتكلم عن بدايه قبل الكون ما يخلق اصلا، والسماوات والارض، واين كان العرش، واين كان الله، والكون كان شكله ايه، موضوع كبير. وبعدين بدا يحكي عن سنوات، وكل سنه احداث، وفي اجزاء خاصه بالسيره النبويه والصحابه، تاريخ تاريخ كامل، البداية والنهاية ده تاريخ كامل. وبعدين جاب لك بقى بعد كده فترات السنة، خلي بالك السنة الهجرية والميلادية، وايه الاحداث اللي تمت في كل سنة، مين اللي اتولدوا في السنة دي ومين اللي ماتوا، ايه الاحداث التاريخية اللي تمت فيها. وبعدين في اخر المجلدات تلاقي بقى ايه علامات الساعة وعذاب القبر والجنة والنار، البداية والنهاية. فهو اقراء فيه متعة. مين؟ لا لا، من احاديث صحيح، من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد انه سئل صلى الله عليه وسلم، لا لا مش من، انا عارف انت تقصد اني سؤال تحديد، فسئل صلى الله عليه وسلم اين كان الله قبل خلق السماوات والارض، قال كان في عماء. يعني ايه في عماء؟ هو بقى بيشرح لك بقى، عماء يعني فيما تعمل ابصار عن ادراكه، وما تعمل عقول عن تخيله، وكان عرشه على الماء. فيبدا بقى يشرح لك بقى والايات ويفسر اقرأ وانت هتلاقي فيه متعة كبيرة. أيوة. لا مش محقق ده ابن كثير اصلا هو عماد الدين رحمة الله عليه هو اصلا محدث يعني هو اصلا عالم حديث فهو تلاقيه جايب لك الحديث ومخرج. لكن طبعا الافضل والاولى لان علشان خاطر ما يبقاش فيه صعوبة على كتير من الناس لانهم ما درسوش علم الجرح والتعديل ولا علم الرجال ولا علم السند فيجيب نسخة مكتوب عليها نسخة محققة. ليه؟ علشان يبقى في النهاية يبين لك بين قوسين كده حديث صحيح حديث ضعيف يريحك. لان انت مش هتخرج انت بقى وتعرف السند وتقعد تحقق بقى في المسألة فاهمني؟ فتجيب نسخة محققة تريح نفسك منها هتقوم لاقي بين قوسين حديث صحيح حديث ضعيف حديث مرسل حديث موضوع حديث مكذوب حديث اسرائيليات فاهم قصدي ايه؟ فتبقى مريح نفسك. المهم ودايما اي كتاب في الدين اشتريه محقق لابد يكون نسخة محققة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان لما حكى ابن كثير الشاهد بقى اللي انا حكيت عليه الجزء ده ليه؟ انا ما خرجتش بالموضوع خلي بالك. انا عايز اوصلك لنقطة ان ابن كثير لما حكى الفترة اللي كان فيها التتار على بلاد الاسلام والمغول كان التتري منهم يجي للمسلم خلي بالك لو قابل مسلم في الشارع يمسكه ويقول له من كتر الطغيان اللي كانوا فيه يقول له اقف هنا لحد ما اروح اجيب السلاح وارجع لك. يروح يجيب سلاح ويرجع الى المسلم واقف مكانه ويجي يقتله. شوف الرعب اللي كانوا زرعينه في قلوب الناس قد ايه فاهمني؟ انت شفت انا بحكي لك الشاهد عشان ايه؟ فالناس ديت قوم ثمود لما علموا ان الهلاك واقع بهم لا محاله صمتوا مكانهم وجلسوا ينتظرون العذاب لا حراك مفيش حركه. ليه؟ من شده الخوف من شده الخوف. فقعدوا وتحنطوا مكانهم ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس فبدأ اليوم الايه الجديد اللي هو فيه ايه العذاب. فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح ما استحملوش زلزال وصيحة خرجت الأرواح في ثانية كأنها نفس واحدة الكل في لحظة واحدة مات كأنه إنسان واحد. وزهقت الأنفس في ساعة واحدة فأصبحوا في دارهم جاثمين صرعى لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحد إلا صغير عفوا ولا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى قالوا إلا جارية كانت مقعدة جارية كانت مقعدة الكل مات إلا هي واسمها كلبة ابنة السلق. خلي بالك احنا قلنا ان قوم ثمود قوم صالح كانوا من العرب اصلهم انهم كانوا من العرب والعرب كانوا بيسموا ابناءهم او بعض القبائل قبيلة جحش قبيلة كلب قبيلة حمار. ليه كلب قبيلة كلب نسبة للوفاء اللي في الكلب يعني ان دي قبيلة فيها صفة الوفاء. قبيلة جحش نتيجة لانها تتحمل المشاق والتعب. اما وكانوا بيسمي ابنائهم يسمي ابنه العربي كان يسمي ابنه صخر صخر حاجة صخرة. طب والخادم بتاعه والعبد بتاعه يسميه تامر هيثم ايه ده؟ طب انت بتنقي الاسماء الحلوة للخادم والعبد بتنقي الاسماء لابنك اسماء صعبة يقول لك ايوه لان ابني اسميه لعدوي فلما ندخل في الحرب يقول هل من مبارز فنقول له اخرج له يا صخر. شوف دماغهم فين. أما لما أنادي العبد الذي يأتيني بالطعام والشراب فيقول ائتني يا تامر ائتني يا هيثم فنسمي عبيدنا لنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا. شفت دماغهم كانت فين. المهم فجاءت هذه الجارية التي كانت اسمها كلبة ابن السلق ويقال لها الزريقة وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام. الله ايه ده؟ امال ما يا ربنا ما اهلكهاش ليه؟ يعني هي شديدة العداوة لصالح عليه السلام. خلي بالك، اهلك الله عز وجل قوم صالح لهم قوم ثمود، الا هذه الايه، الا هذه الجارية. فلما رأت ما رأت من العذاب اطلقت رجلاها من الخوف، الشلل اللي كان فيها راح ومشيت وطلعت تجري. وده على فكرة طبيا بيحصل عند بعض الاطباء، ان احيانا المريض لما يتعرض لخوف شديد بعد ما كان قاعد ومسلول يتحرك، وممكن لو سليم يتشل. فاهمني؟ فقامت تسعى كأسرع شيء، كأسرع ايه؟ شيء. فأتت حيا من الأحياء، جاءت على حي من الأحياء، أناس ليسوا هم من قوم صالح، فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، نقلت لهم الأخبار. ثم استسقتهم من الماء، طلبت إنها إيه؟ تشرب مية بعد التعب اللي جريته ده كله. فلما شربت ماتت. إيه ده إيه ده؟ طب ربنا خلاها عايشة ليه؟ علشان تبلغ الرسالة. نفس اللي حصل لأبرهة الحبشي، الناس اللي حضرت معايا السيرة في المسجد التاني، أبرهة الأشرم كان رجلا نصرانيا أراد أن يصرف العرب عن عبادة الكعبة أو عن عبادة ربنا عز وجل والطواف بالكعبة، وبنى كنيسة تسمى القليس. وسميت القليس قيل لأنها كانت كنيسة عالية جدا مرتفعة، فكان الرجل الذي يريد أن ينظر إليها يرفع رأسه شامخا في السماء فتقع قلنصوته من على رأسه، اللي هي التلفيحة يعني العباية بتاعته، من كتر ما بيبص لفوق فتقوم ايه واقع، فسميت القليس. تمام؟ فأراد أن يصرف العرب إليها، فذهب رجل من العرب ثم تغوط فيها، قضى حاجته فيها، خلاها دورة مية استهزاء به، فيما يروى في الأثر في سيرة ابن هشام وغيره، وكما يروي ابن إسحاق. المهم اللي حصل ايه؟ فقام بجيش جرار وجعل فيه الفيلة لهدم الكعبة. فلما ذهب انتقام، فلما ذهب الله عز وجل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، يعني زي ورق الشجر اللي بيقع من على الشجرة وينشف وبعدين البهايم تاكله، فبعدين يتهضم ويتفتت في المعدة، بعدين يخرج روس مفتت. هم كانوا كده، هو ده العصف المأكول. شفت حصل لهم ايه؟ إلا أبرهة قائد المعركة. وبعض يعني بعض كلنا من الجنود. فقام أبرهة حي يسير راجعا إلى بلاده. خلي بالك ماشي، ركز بقى معايا، بس هو ماشي بتتساقط أنامله، عقل صوابعه العقلة الأولى تقع، يمشي كم متر وتقع عقلة تانية، كم متر وتقع عقلة تالتة، عشان يسيب أثر في كل مكان هو مشي فيه بالأفيال وهو جاي ينتقم. فكان بيسيب للأرض إيه؟ أثر إنه اتهزم. خلي بالك، ويعدي على البلدان، البلدان كلها قاعدة عمالة منتظرة، البلاد اللي هو مر عليها أبرهة وأفيال. خلي بالك الناس في جزيرة العرب ما تعرفش يعني إيه أفيال أصلا، لأن الأفيال دي بتعيش في الغابات الاستوائية في الحبشة عند خط الاستواء كده عند جبال أثيوبيا وغيره، مش عند شبه جزيرة العرب فوق في الشمال. اللي درس جغرافيا بقى يعرف الجزئية دي. فهو راجع، خلي بالك، فهم الناس عايزين يعرفوا ها الأفيال دي عملت إيه والجيش الجرار الكبير ده عمل إيه. فلاقي أبرهة جاي عمال بيتقط، جاي قطع غيار، بعد ما كان رايح ايه مجمع قطعة واحدة جاي مفكك. فيعني ممكن واحد يمشي وراه يجمعه، واللي يجمعه بعد كده ياخد جايزة، عارف انت المسابقات اللي بتتعمل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه رجع كده؟ ربنا مرجعه لحد بلده، ورجع لبلده على فكرة، واول ما وصل هناك ها ايه اللي حصل؟ اتهزمنا وراح ميت. ليه؟ عشان تبقى رسالة حية وليس الخبر كالمعاينة. لما تجيلهم الأخبار غير لما يشوفوا بعينيهم. فهو راجع أعضاءه بتتساقط في كل بلد هو عد عليها علشان يشوفوا كيف فعل الله عز وجل بمن أراد ببيته هدما. فهي نفس الحكاية، المرأة دي ماتت هناك حتى تبلغ الرسالة وتوصلها. ليه؟ علشان تفضل الرسالة دي والقصة دي تتناولها العرب جيلا بعد جيل وتكون عبرة ودرس للأجيال القادمة. وعن جابر رضي الله عنه قال، والحديث صحيح رواه أحمد في المسند والحاكم وصححه وأقره الإمام الذهبي، قال لما مر الحبيب النبي، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر اللي هي ديار ثمود، قال لا تسألوا الآيات، ما تطلبوش من ربنا معجزات. بس كتير من الناس كل شوية يقول لك ايه يا رب هات لنا معجزة. قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت، يعني الناقة، يعني الآية اللي هي المعجزة اللي هي الناقة، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، بتمشي من الطريق ده وتيجي من الطريق ده. ده النبي لما عدى في المكان دوت بيوصف لهم وبيحكي لهم صلى الله عليه وسلم. فعتوا عن أمر ربهم فعقروه، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء. يعني ما ظهر من السماء، والمراد أن الله عز وجل أهمد كل من أظلتهم السماء، يعني أهمد قوم إيه؟ قوم ثمود كاملا. فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا كان في حرم الله. رجل كان هناك في الحرم، فده فين؟ في الحماية، في حماية الله عز وجل. قالوا من هو يا رسول الله؟ ركز بقى معايا، اصل الراجل دوت اصلا منين؟ من قوم ثمود، واصلا هو كفر بمين؟ بصالح عليه السلام. بس في الوقت دوت اللي هم كانوا فيه بيتأمروا على صالح، هو كان بيتأمر معاهم برضه، بس لحظة التنفيذ كان هو فين؟ فين؟ هناك في الحرب. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال. أبو رغال، رجل اسمه أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، ومن دخله كان آمنا، فلما خرج انتهى الأمر، انتهى الأمر. أنا عايز أقول على حاجة صاحب، بمناسبة أن أنا ذكرت الآية دي بقى عشان بيجي عليها شبهة. بعض الناس يجي يقول لك ايه، ايه ده، هو مش ربكم بيقول يا مسلمين عن الحرم ومن دخله كان امنا؟ امال ما في ناس بتروح تحج وبتتسرق، صح ولا لا؟ يبقى ازاي؟ قل له لا، الايه جايه في صيغه الخبر لكنها المقصود بها صيغه الامر، يعني والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يعني يجب عليهن ان يرضعن اولادهن. فهم قصدي ايه؟ يعني مثلا ومن دخله كان امنا، اي يجب على من دخله ان تؤمنوه يا اهل الحرم لا تخوفوه. فمخالفة الامر شيء لا يقتضي ان سنة الله ما بقاش امنا. ايوه، هو كده معناه ان هو ايه؟ سنة الله عز وجل التي سمناها الله، ان الاصل ان يكون الحرم امن، ده الاصل. لكن انت خالفت الاصل، طب ما هو فرض عليك الصلاة وانت ما صليتش، خلاص هو هيعمل لك ايه؟ هعمل لك انا ايه؟ فاهمني؟ انت خالفت الامر، ده موضوع، وان القاعده الاصل فيها ان هي تكون كذا. فهمت قصدي ايه؟ يعني الصلاه فرض، لكن كم مسلم بيصلي؟ قصدي كم منتسب للاسلام بيصلي؟ لان المسلم هو اللي بيصلي، اللي ما بيصليش مش مسلم. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الايه؟ الصلاه. أي ما هي فترة المفروض الأصل فيها ان هي فترة عودة ومراجعة للنفس، الأصل فيه. لكن هنا في قوم ثمود هنا خلاص الآية واقعة لا محالة. أيوة، هو عمل اللي عليه، اداهم النظرة المهلة. طيب عايزين بقى نعرف حاجة مهمة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم عدى راح على فين؟ على ديار ثمود، على الحجر. طيب يعني بيمر على الأماكن اللي فيها آثار الناس القدماء. طب ما احنا هنا عندنا برضو الآثار وعندنا الأهرامات. طيب لما نيجي نمر على الآثار ايه اللي نعمله؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ وايه اللي ننفذه؟ وايه اللي يتعمل هناك في الاماكن اللي فيها الاثار؟ ها؟ الاثار وديار الامم البائده وغيرها، زي الاهرامات وزي مثلا معابد وزي الحاجات دي كلها اللي هي بتاعت معبد الفيله ومعبد الكباش فاهمني؟ والاشياء دي كلها اللي هي ايه؟ تدل على اثار الاقدمين والاسلاف من الاقوام الذين اهلكهم الله عز وجل، زي عاد وثمود وفرعون وغيره وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمر كان في اشياء معينه بيعملها. لما مر صلى الله عليه وسلم بديار ثمود ايه اللي النبي كان بيعمله؟ ثم انا كنت وعدكم قبل كده اذكر في قصه هود عليه السلام لقوم عاد، لما قلت في قول الله عز وجل انهم يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وقلنا هل يا ترى هم فعلا كانوا بيمروا بتقدم علمي ولا لا؟ هل ممكن مصانع بمعنى انها مصانع فعلا؟ وهل ممكن يخلدون يعني ممكن يكونوا وصلوا مثلا لتركيبه جينيه مثلا في الحمض النووي الدي ان اي او غيره ان هم يفضلوا خالدين، او وصلوا مثلا لماده معينه زي مثلا في ماده زي ماده الفورمالين، الماده دي مثلا لما بيتحط فيها جسم كان الحي بعد ما بيموت بيفضل، او زي هل المقصود بيها زي علم التحنيط اللي كانوا عامل الفراعنه زي بالزئبق الاحمر وغيره؟ عايزين نفهم ايه الموضوع ده، وهل فعلا الاهرامات دي هل هي مقابر مجرد مقابر، ولا هي حاجه اكبر من كده واعظم من كده الناس مش واخده بالها منها؟ كل ده ان شاء الله نعرفه يوم الثلاث المقبل. هيبقى امتى بقى؟ هيبقى العيد، هيبقى العيد دلوقتي. انتوا مستعجلين قوي، عندكم صبر يعني. طب قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.